أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر درس في شرح مختصر من حديث الحافظ الكثير عند النوع الموفى للأربعين، وهو مالفة التابعين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: النوع الحادي والأربعون معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. ها هنا المؤلف شرع في الكلام على ما يتعلق بأحوال الرواية، أي حال الراوي في روايته عن شيخه. وعند ذلك ينبغي معرفة الأصل في الرواية، وهي أن الصغير يروي عن الكبير، والابن يروي عن روايته عن الأب، والتلميذ يروي عن الشيخ. والأكثر فضلا وعلما يروي عنه من دونه. والمتأخر يروي عن المتقدم. واللاحق يروي عن السابق. هذا هو الأصل في الرواية. واضح؟ مفهوم؟ لو جبنا زيد عن عمر، من الصغير ومن الكبير؟ زيد عن عمر. طيب، وجدنا محمد ابن علي عن علي ابن زيد. محمد ابن علي من يكون؟ هو ابن علي ابن زيد، يروي الابن عن الأب. والأقل علما وفضلا يروي عن من؟ أكثر علما وفضلا. إذا روى راوي عن من فوقه هذا هو الأصل، لأن روايته عنه هي رواية ماذا؟ أخذ علم. والأعلم يعطي لمن دونه. كذلك في السابق واللاحق، من لحق يروي عن من سبق إلى آخر ما ذكرنا. واضح؟ هذا كالأصل في الرواية. لكن هذا الأصل لا يلزم أن يطرد، هذا الأصل لا يلزم أن يطرد، بمعنى قد يكون فيه العكس، وهذا العكس هو الذي أراد أن يشير إليه المؤلف في هذا النوع أو في هذه الأنواع التي سيأتي ذكرها، وهي أربعة أنواع أو ثلاث. طيب، مفهوم يا جماعة؟ قال النوع 41 معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قال رحمه الله تعالى: قد يروي الكبير القدر. قد يروي عندكم الكبير القدري؟ ها؟ الكبير القدر في اثنين بالألف واللام. ها؟ على كل هذا على غير المشهور في اللغة. في اللغة المعرفة والإضافة لا يلتقيان، لا تلتقي المعرفة والإضافة، واضح؟ لأن المعرفة نوع من أنواع المعارف، والإضافة أيضا ترتقي الإضافة مع النكرة. تقول مسجد البلد، لا يقال المسجد البلد، واضح؟ لا، إلا على لغية قليلة. قد يروي الكبير القدر ما يصح، الكبير القدر ما يصح، واضح؟ مفهوم ولا لا؟ لأنه الكبير فاعل يروي، القدر ما هو إعرابه؟ إذا قلنا بالرفع الكبير القدر كان بدلا، القدر بدل من الكبير، ما يصح، ما يصح. إذا قلنا بالكسر كان بالإضافة، الكبير القدر، والمعرف لا يضاف، المعرف لا يضاف، وإنما يضاف النكرة. المعرف معرفة، كيف يضاف؟ مفهوم؟ إلا في نحو إضافة المعارف، في نحو العلم جاء زيدهم، زيد معرفة كيف يضاف؟ هذا عنده توجيه آخر، لكن هذا على لغية قليلة، فيكون خطأ في العبارة، يكون أعلم يكون خطأ في الطبع. لأن ما علقش الشيخ، الشيخ انحنى بما علق، ها؟ ولا شيء. قدر السن، خلاص، أو السن، لكن ما بك قدر السن. نعم، لكن كل منهما معرف، ما ذكر، ما علق بشيء، ها؟ لم يعلق، من ينبغي التعليق، ينبغي التعليق. قد يروي الكبير القدري، الكبير القدري، يقول المعرف لا يضاف كما هو هنا إلا على لغية قليلة، ولعله يقال هذا. لغة أصلها من لغة، لغة لغيت بالياء، إذا صغرت عرفت، لأنه أصل الكلمة تعرفه، تعرفه إذا كان فين تضيفه إلى نفسك، إذا كان اسم تثنيه أو تصغره، تعرف أصلا. ولعله هنا خطأ، فيكون الصواب قد يروي كبير القدر. تكتب كبير القدر دون ألف واللام في كبير، انتهى. طيب، هذه هذا تعليق حضرني الآن، لكن أراجع إن شاء الله إذا كان في شيء زائد زيادة. قال قد يروي كبير القدر أو السن، يعني من هو أكبر قدرا أو أكبر سنا، أو هما معا، يعني كبير القدر والسن معا، عمن دونه في كل منهما أو فيهما. واضح؟ قوله قد، قد دخل على أي شيء؟ على أي فعل؟ فعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفيد؟ تحقيق أو التقريب. وإذا دخل على الماضي؟ تقريب وتقريب. قد، قد قامت، لا العكس، قد إذا دخل المضارع يفيد التقليل أو التكثير. إذا دخل المضارع يفيد التقليل أو التكثير. وهنا قد يروي في المقصود التقليل ما هو التكثير، هنا يفيد التقليل على قلة. إذن هذا ماذا؟ على قلة، صح ولا لا؟ ما دام على قلة فما هو الأصل؟ العكس، هنا على قلة، لأن قد يفيد هنا التقليل. طيب، يعني ماذا ذكر هنا؟ ذكر حالات كبير السن يروي عن صغير السن، كبير القدر يروي عن من هو أقل قدرا منه، مفهوم؟ كبير القدر والسن يروي عن من هو صغير السن وقليل أقل منه قدرا. قال قد يروي كبير القدر واحد أو كبير السن أو هما معا كبير قدرا وسن، عمن دونه في كل منهما، كبير القدر عمن دونه سنا وكبير القدر عمن دونه قدرا، أنا حالتين، كبير القدر عمن دونه قدرا وكبير القدر عمن دونه سنا، هذه صارت أربعة، كبير القدر والسن عمن دونه قدرا أو عمن دونه سنا، صارت ست، يروي عمن دونه في كل منهما أو فيهما، نزيد ثلاث حالات أخرى، كبير القدر يروي عمن دونه قدرا وسنا، وكبير السن يروي عمن دونه قدرا وسنا، وكبير القدر والسن يروي عمن دونه قدرا وسنا، في ثلاث حالات مع الستة صارت كم؟ تسع حالات، كلها موجودة إذا طالعت كتب الرجال والروايات تجدها. قال ومن أجل ذلك، ومن أجل ما يذكر في هذا الباب، ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته عن تميم الدار. فائدة المعرفة هذه سيذكر يشير إليها في آخر المبحث تكلم عليه. ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الدار مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث الصحيح ولا عندكم ايش في الصحيح؟ ها اصل النسخه في الصحيح، واش علق واش قال؟ وما بين معكوفين سقط من طبع الشرشاء وهو مثبت من الخاتم. طيب سقط هنا وهو مثبت طبع مثبت من الخاتم، خلاص في وعلق على مما أخبرته. أيوة قال أنا ما وصحت على الشيخ شاكر مما أوفي على الصوت من الخاتم ما أخبره. خلاص سقط هنا وهو مثبت في نسختين. قاله في قلت رؤية ما أخبر ما أخبره به عن رؤية الدجال، عن رؤيته الدجال. خلاص طيب مما بعد ما تركته قول ما كما في النسختين. رؤيته أيضا قال هكذا في نسختي الشيخ هو طبع الشيخ شاكر رؤية وهنا رؤيته هو في النسخة رؤيته. وش قال تحت؟ علق وقال في طبع الشيخ شاكر رؤيته. بس انت الآن هنا في رؤيته كما هكذا في طبعة الشيخ علي الحلبي الشيخ علي. طيب والحديث في الصحيح على الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم 42 و900 و2000 برقم 42 و900 برقم 42 و900 و2000 ومن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ويدخل في الحلقة الأخرى. وهو من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا فيه حديث طولي ذكرت قصة قالت يعني مما ذكرت أنها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فصلى النبي. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ليلزم كل إنسان مصلاه يعني يقع في مكانه ثم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدار كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية ثم ذكر الحديث بطوله. واضح هنا؟ طيب فتميم الأبداوس الداري أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا وأكبر منه قدرا فإذا هنا حالة أكبر قدرا وسنا روى عمن هو أقل قدرا وسنا. واضح؟ وهو صريح في قوله حدثني أنه ركب لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثه والتحديث قال كما كنت أحدثكم عن مسيح الدجال لكن الذي كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن مسيح الدجال كما جاء في الحديث أنه رجل عظيم الخلقة وأنه سيخرج وأنه يمنع من مكة والمدينة وأن المكة والمدينة ما من نقب من نقابها إلا وعليه ملك يحرسها يمنعه من دخولها وأنه ينزل في هذه الدنيا 40 يوما. هذا الذي جاء في الحديث وليس كل القصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث أن تميما الداري سيركب البحر وتلعب بهم الأموات حتى ترمي بهم على شاطئ جزيرة فينزلونها فيرون دابة عظيمة كثيرة الشعر لا يعرف قبله من دبره فقلنا ما أنت؟ قالت الجساسة. قيل وما الجساسة؟ قالت اذهبوا إلى هذا الدير فإن فيه رجل يتطلع إلى أخباره. قال فدخلنا الدير فإذا برجل عظيم عظيم مغلول اليدين إلى عنقه وركبتيه وكعبيه. فقلنا من أنت؟ قال أما وقد علمتم خبري فمن أنتم؟ فذكر الحديث. يعني هذا ليس هو المقصود وإنما الذي جاء بما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالمسيح الدجال. فهنا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التميم بن أوس الداري هذا واضح. واضح؟ قال وكذلك في صحيح البؤيد والحديث في الصحيح إيش هو؟ صحيح مسلم. الحديث في الصحيح يعني صحيح مسلم. نعم. وهذا يعني درج عليه كثير من أهل العلم وهو التقييد بالإطلاق في الصحيح ويقصد به البخاري أو يقصد به مسلم أو يقصد به البخاري ومسلم مثل فعل ابن كثير هنا كذلك فعل الشيخ محمد بن الوهاب في كتابه كتاب التوحيد وغيره، يقول وفي الصحيح، قد يكون البخاري قد يكون مسلم وقد يكون فيهما، لا توجد قاعدة مفترضة عندهم عنده في كتاب هذا. قال وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ قال وهم بالشأم في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث هو حديث معاوية بن أبي سفيان، وقد مر معنا مع الإخوة في المسجد في ماذا؟ كتاب العلم، كتاب العلم في باب من يريد به خيرا فقهه في الدين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال طائفة. الحديث هذا هو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث ذكره البخاري في موضعين آخرين، في موضعين آخرين تحت رقم 41,603,000، ورقم قلت الأول رقم الأول 41,603,000، ورقم الثاني 60,407,000. الموضع الثاني كتاب التوحيد، والموضع الأول أين؟ باب علامات النبوة في الإسلام، ولكن لا أذكر الكتاب جيدا، لعله كتاب مناقب الأنبياء أو قريب منه. فذكر حديث معاوية ابن أبي سفيان بلفظ الحديث من طريق عمير بن هانئ عن قيس بن حازم عن معاوية ذكر الحديث. قال عمير قال مالك بن يخامر، عمير بن هانئ أحد رواة الحديث، قال مالك بن يخامر قال معاذ بن جبل وهم بالشأم، واضح؟ أي بالشام. قال فقال معاوية ابن أبي سفيان زعم مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال وهم بالشأم، واضح؟ هكذا جاءت الرواية. السلام عليكم. كتبنا سعود الحكيم محمد أمين في الحلقة، الله يحفظه، جزاك الله خير، الله يحفظ السند. واضح؟ قال معاوية هذا مالك يعني ابن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام أي بالشأم. ومالك ابن يخامر هذا من كبار التابعين، قيل له صحبة ولا يصح ذلك، وإنما هو من كبار التابعين، ولم يروي له البخاري حديثا إلا هذا في الموضعين اللذين ذكرتهما. كذلك من الأحاديث ما رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مريض، ذكر حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث من نام عن حزبه أو عن شيء فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم في كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة الليل باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 47 و700. جاء من حديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن القاري وهو تابعي عن عمر بن الخطاب. طيب ذكره الشيخ أحمد شاكر في التعليق وكتب عن السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عبد القارئ ولا ابن عبد القارئ؟ ها ابن عبد القارئ. كلكم عندكم ابن عبد القارئ؟ ها ها لا يوجد ابن دير علامة وبين معكوفتين اكتب ابن سقطت هنا. الصواب بين معكوف ابن وسقطت هنا. كذلك حديث آخر رواه البخاري كتاب التفسير باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم برقم 92,504. ومن حديث سهل بن سعد السائد الصحابي عن مروان بن الحكم وهو تابعي عن زيد بن ثابت وهو صحابي في تفسير أو في نزول الآية وهي قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو كنت أبصر لجاهدت وما تأخر. قال زيد بن ثابت وفخذي تحت فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأوحي إليه فكادت فخذي أن ترض في الأرض فسري عليه فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نزلت على التو لما جاء الصحابي يبين عذره يبين ماذا عذره. فهي رواية من طريق من رواية سهل ابن سعد السائدي صحابي عن مروان بن الحكم تابعي على الصحيح عمن عن زيد بن ثابت وهو صحابي. مروان بن الحكم ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قيل زمن غزوة أحد أو الخندق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفى أباه الحكم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فلم يأتي من الطائف إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في خلافة عثمان أذن له عثمان في أن يأتي لما استخلف عثمان رضي الله عنه. إذن فمروان بن الحكم إمكانية رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم بل وسماعها منه واردة واردة، لكنه لم يأت. وثبت عنه أنه نفى الصحبة عن نفسه لأنه في زمنه لما طلب الخلافة قيل له ذكر له ابن عمر قال ابن عمر ليس بأفقه مني ابن عمر ليس بأفقه مني لكنه أكبر مني سنا وله صحبة لكنه إيش أكبر مني سنا وله صحبة، يعني هذا الذي يفضلني به لا قضية الفقه. واضح؟ إذن يفضله بماذا؟ بالصحبة. فدل أنه ليس هو ليس بصحابي دل أنه ليس بصحابي. طيب ولا شك أن ابن عمر أفضل منه وفقه أيضا فهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح هذا؟ ورواية أكابر الأنصار غير كثيرة. هنا مثل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم مثل ببعض الصحابة. المثال الذي ذكرته لك زيادة عما ذكره صاحب المتن فيه لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، وهذا نوع من أنواع الحديث جدير بأن يفرد، وهي رواية الصحابي عن التابعي رواية من الصحابي عن التابعي. لكن أهل العلم يتكلمون عليها في باب في مبحث المرسل في مبحث المرسل لما يتكلمون عن مرسل الصحابي ويأتي الإيراد والاحتمال. وهو إذا أرسل الصحابي يحتمل أن الذي حدثه تابعي يحتمل ولا لا يحتمل، هذا الاحتمال النظري موجود والواقع موجود، لأنه وقع أن الصحابة رووا عن التابعين. ما دام الصحابة رووا عن التابعين، التابعين يحتمل أنه ضعيف ويحتمل ثقة، وكونه ثقة يحتمل أنه روى عن صحابي ويحتمل روى عن تابعي، وكونه روى عن تابعي يعني يعود الاحتمال. وبالتالي فكيف نقبل رواية الصحابي مرسل الصحابي مع أنه يحتمل أن يكون روى عن تابعي ويحتمل التابعي أن يكون ضعيفا؟ قالوا أن رواية الصحابة عن التابعين لا تعدو ولا تزيد عن 20 حديثا تقريبا جمعها بعض العلماء، وبالتتبع نجدها أنها رواية صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر على رجع إلى ماذا؟ إلى رواية صحابي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وتبقى دراسة السند على الشروط المعروفة وسبق ذكرها. طيب، ومن أنكرها ونفاها لا يصح، وورودها ووجودها واقع. والخطيب بغدادي أو الحافظ العراقي جمع من ذلك نحو 20 حديث وألف فيه الخطيب البغدادي، فهذا وجد وهو نوع حري بأن يذكر وتبين وتستقصى رواياته. قال ابن الصلاح: وقد روى الأبادلة عن كعب الأحبار. من هم الأبادلة؟ مقصود بهم الصحابة، وهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص، وليس منهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كبير السن، كبير السن متقدم الوفاة، قدم وفاته سنة 32 من الهجرة. وبالنسبة للطلبة في يحضر معنا صحيح البخاري وعمدة الأحكام، أظن مرت معنا تراجم عبد الله بن مسعود، أظن أحيانا كنت أقول توفي سنة 36، صحيح؟ أخطأت، هذا خطأ، استغفر الله أتوب إليه. أحيانا يخطأ العدد هذا، نخطأ فيه لأنه تتداخل السنوات فيقع إشكال هذا، لأنه هي رواية في بيان تفسير ابن عباس وفقه ابن عباس، وأنه قوي جدا، وقولهم فيه أنه أخذ عن ابن مسعود، وابن مسعود توفي سنة 32، وابن عباس عاش بعده 36 سنة، فماذا زاد من العلم؟ لأنه ابن عباس ما توفي سنة 68، يعني تزيد عن 32 كم؟ 36. فأحيانا أنا يقال القلب زاد، وتوفي سنة 36 وزاد 32، وهي توفي سنة 32 وابن عباس زاد بعده 36، يعني عذر مقبول هذا ولا لا؟ يعني هذا يقع أحيانا كله. أما هؤلاء نعم ها؟ كبشر أي صحيح، جزاك الله خير، بارك الله فيك. العبادلة هؤلاء فهم من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، وتأخرت بهم الوفاة، تأخرت بماذا؟ بهم الوفاة. فهؤلاء رووا عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار، وهو مدود من كبار التابعين، هو مدود في كبار التابعين. قلت هذا زيادة ممن؟ هذه من الحافظ، زيادة من الحافظ من كثير قيدا. هذه زيادة حافظ كثير تقيدها، ممكن أحد فيكم يعني ما شاء الله يقوى وينظم لنا هذا الكتاب، يجعل عليها تنظم، فهذه يجعلها من زيادات من كثير على مختصر، في مختصره على الأصل اللي هو ابن الصالح. هنا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال: قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. حكوا عن من؟ عن كعب الأحبار. مش عندك؟ زاد؟ نعم بعد علي؟ أيوة. دير اجعل بين معكوفتين وأبو هريرة، ايش علق تحت؟ وما بين المعكوفين ساقط من طبع الشيخ شافعي ومطموس وموضوع وموضوعه مطموس من خط ألف ثلاثة استثناء من السنة. طيب دير بين المعكوفين وأبو هريرة. قال الشيخ علي هو مطموس في نسخة ألف وثابت في نسخة باء. قال وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. هنا هذا قيد آخر يكفي. وقد روى الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن حازم بن زهرة بن شهاب الزهري وهي بن سعيد الأنصاري عن مالك. يكفي هذا التمثيل فهما أكبر منه سن. قال وهما من شيوخه يعني مالك روى عنهم مالك يروي عنهم وهما من شيوخه فهذا نوع آخر أيضا. هو ماذا؟ رواية الشيخ عن التلميذ هذا نوع آخر. الأصل أنه أنه ماذا؟ أن يفرد وهذا نوع آخر وهو رواية الشيخ عن تلميذه لأنه لا يلزم بالضرورة أن يكون الشيخ أكبر سنا من التلميذ. فإذا قلنا رواية الشيخ عن تلميذه قد يكون تلميذه أصغر منه سنا وقد يكون أكبر منه سنا. فكونه أصغر منه سنا يدخل في نوع رواية أكابر عن الأصاغر وكونه تلميذه يدخل في نوع رواية الشيخ عن التلميذ. ورواية الشيخ عن التلميذ قد يكون الشيخ أكبر سنا فتصير من باب رواية الأكابر عن الأصاغر أيضا وقد يكون أصغر منه سنا فيوافق. واضح؟ وهنا على كل عنونة المؤلف يدخل في هذا النوع لأنه قصد رواية الأكابر قدرا وسنا وقدرا يدخل فيه الشيخ رواية الشيخ عن التلميذ بس هنا باب التقييد. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين. عبر عمرو بن شعيب معدود في صغار التابعين أو في صغار التابعين نعم أو من كبار الأتباع من كبار أتباع التابعين. فقد روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين قيل 20 أي 20 حديثا علق عليه. فصار شوف شايف ربعته هنا على 20 وضاف بين المعكوفين ثم على قبل قوله كلمة 20 من درسة الأصل لكن أخذناها من عبارة من الصحابة. لكن أخذناها بس على أين ما أثبتنا هذا ذكر؟ الأساسان في منسخ خطبه وهي قريب جدا من عبارة المصحف. طيب خلاص. علق على التابعين. ايش قال؟ زاد الشيخ شيخ قراءته الصحابة دون تنبيه وهي مطموسة في نسخة ألف في الموضع كله وفي نسخة باء الواضحة البينة غير موجودة. تابعين يعني؟ نعم. ها؟ عن الصحابة قد علق. لماذا الصحابة فقط؟ نعم. قد علق الشيخ الباني في نسخته على هذه الزيادة بقوله ليس هذا ابن الصلاح فالأول حسه ورجح العراقي في شرحه على ابن الصلاح أنه تابعي. أنه؟ تابعي. أنه تابعي يعني عمرو بن شعيب هو على كل تابعي لا شك. قد يكون هذا تابعي. أنا قلت تابعي ولا كبار أتباع ولكن هو حتى على فرض أنه تابعي فيكون من صغارهم هو من صغارهم يعني ليس كغيره. يحيى بن سعيد الأنصاري الصحيح أنه من التابعين لكن من الطبقة الصغرى ليس من الطبقة من هم أكثر منه. طيب والتابعين إيش قال؟ قال أنها ليست قال مطموسة الصحابة. قال من الصحابة لا شيخ من الصحابة دون تنبيه هي مطموسة في نسخة يعني كلمة التابعين صحيح أبا وكلمة التابعين موجودة من التابعين قيلة يعني الكلام على الصحابة في نسخة با واضح البينة غير موجودة كتبة موسى في ألف وغير موجودة في باء طيب وعمر بن شعيب مكتوب أرجح العراقي كونه تابعي كونه تابعيا ويقال بضع وسبعون فالله أعلم ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا يعني في ذكر رواية الأكابر الصاغر لجميع أفرادها وأنواعها ومن وقع به لكن ينبغي يعني طيب بالنسبة لطالب العلم يقيد هذا على غلاف الكتاب لما يكون يقرأ في كتب الرجال وفي كتب الحديث الأصول إذا كان يقرأ مثلا في صحيح البخاري ومسلم وسنن داود والترمذي والنسائي وماجه المسلم وغيره وجاء مثل هذا بعد مراجعة الرجال جاء مثل هذا أن هذا من رواية أكابر صاغر فيقيد على هذا مش كتابه كذلك في كتب الرجال يكون يقرأ فيقال هنا روى عن فلان وهم أكبر منه فيقيد هذا أيضا حتى يكون باب الفائدة ويعني يجتمع له مثل هذا نعم قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه معرفة الراوي من ماذا من المروي عنه طيب قدر معرفة تابعين مأكوفين قدر وألق الشيخ قال وفي علم الحديث وبين مأكوفين ساقط من تبعات الشيخ الشافع ووقع في نسخ الثالث من بدل على بدل على يعني هو يثبتها قال ابن صاحب في التنبيه على ذلك الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه معرفة قدر الراوي ومن الفائدة فيه قال ابن الصلاح أن لا يتهم أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما وقد صح عن عائشة طيب يعني أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي أعد العبارة ايش كتب عندك وفي التنبيه على ذلك قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة من فائدة معرفة قدر الراوي والمروي عنه مين نقل هذه أيوة خلاص ايش قال الشيخ علي الكهنة في علوم الحديث صفحة 276 وما بين مأكوفين ساقط من طبع الشيخ شاكر وقع في نسخة ألف من بدل على بدل على وفي كله ايش قال وفي معرفة علوم الحديث وما بين معكوفين ساقط من طبع الشيخ شاكر لا لا قال وفي معرفة هو في معرفة الكلام هذا شيخ على في علوم الحديث صفحة 276 وما بين معكوفين لا لكن هذا الكلام ما يوجد فيه عند ابن الصلاح هذا يوجد بمعناه ابن الصلاح قال ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي هذه العبارة ليست هي عبارة ابن الصلاح بلفظها لكن المعنى وهو المعنى صحيح لكن المعنى هنا الصحيح أنه يزاد لفظة القدر لا أدري يلي لكن كان أولى الشيخ علي أنه يقول أن الحافظ الكثير لم ينقل العبارة بلفظها فهمتني ولا لا من الصلاح في علوم الحديث ماذا قال قال ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي منه أكبر وأفضل من الراوي فهمت هذه هي نفس العبارة اللي قالها ابن كثير إيش نفسها بمعناها يعني كان الأولى أن يؤلق أنه بمعناها طيب المهم وفي التنبيه على ذلك من فائدة معرفة قدره قدر. قال وما بين المعكوفتين سقط من طبعة الشيخ شاكرة وهي موجودة في النسخة الألف وباء. فقط معرفة قدر الراوي على المرويع على أي في أي نسخة على أن من في ألف من بدل على في ألف وإذا في باء على خلاص من دير في نسخة نسخة باء على قاله شيخان. طيب إذا قال الفائدة هنا معرفة والله هذه العبارة تحتاج معنا هذه العبارة هنا أنا أعلق على عبارة ابن الصلاح كتابه بعدين نتكلم. قال ابن الصلاح ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أفضل وأفضل أكبر وأفضل من الراوي صح؟ الزهري يروي عن مالك ماذا يأتي في ذهنه؟ أن الزهري أن مالك أكبر من الزهري ومالك أفضل وأكثر علما من الزهري هذا يتبرى في الدين ولا لا؟ قال أن لا يتوهم كون المروي عنه اللي هو مالك أكبر وأفضل من الراوي اللي هو الزهري والعكس هو صحيح الزهري أكبر قد أعلم وأفضل هذه فهمه نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك الغالب أن المروي عنه يكون أكبر من الراوي وأكبر قدرا وسنا واضح؟ طيب فيجهل بذلك منزلتهما تجهل المنزلة يعني منزلة الأكبر سنا وقدرا تجعل في الأصغر ومنزلة الأصغر سنا وقدرا تجعل في الأكبر هذه العبارة واضحة؟ مفهومة؟ الآن مثبت هنا وفي التنبيه على ذلك من الفائدة يعني لما ننبه أن هذا الحديث هذا من رواية أكبر أصحاب ما هي الفائدة؟ معرفة قدر الراوي من المروي عنه معرفة قدر الراوي اللي هو من؟ الزهري من المروي عنه يعني قدر هذا من هذا قدر هذا من ماذا؟ من هذا هذه العبارة ما هي تمام المعنى المذكور في الأصل؟ ها؟ بعلى أو بمن؟ ما يصح نفس المعنى ما هو الفائدة عند ابن الصلاح؟ دفع إيهام كون المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي هذه هي الفائدة من ابن الصلاح صح؟ طيب الآن المنقول هنا عند ابن كثير وفي التنبيه على ذلك من الما فائدة لما ننبه على ذلك ماذا نعرف؟ نعرف قدر الراوي قدر الراوي من المروي عنه يعني قدره بالنسبة للذي روى عنه يعني هذا يحتمل أن هذا الراوي أفضل من المروي عنه وأكبر ولكن هنا روى عنه ويحتمل معرفته وماذا تقديره للمروي عنه مع أنه أصغر منه وأقل منه علما ومع ذلك روى عنه فإذا فيه أنه يبدله ويرفعه في المكان يعني فيه إشارة إلى هذا هذا الفهم هذا المعنى هذا في هذه العبارة في هذا المعنى واضح؟ مفهوم؟ طيب المعنى الثالث الذي يمكن أن يكون لكن بحذف كلمة قدر وهذا من الفائدة وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه أنت يأتيك سند الزهري عن مالك عجيب هذا كيف الزهري شيخ مالك فكيف الزهري عن مالك؟ خطأ تقول هذا خطأ من الراوي، عوض أن يقول مالك عن الزهري قال زهري مالك، أو تردها على الطابع، هذا الطابع هذا قلب، هذا خطأ في الطبع، عوض أن يقول زهري عن مالك قال، عوض أن يقول مالك عن الزهري قال، وهذا صار حدث فيه قلب. وهذا هل نستفيده من معرفة هذا ولا لا نستفيده؟ نستفيده. فالعبارة سليمة دون رفض، دون زيادة القدر، سليمة. الآن مثبتة في النسخ غير مثبتة، هذا يقول أحمد الشيخ أن الموجود هو نسختين وهي موجودة أو فيه إشارة إليها، لكن على فرض ثبوتها نزيد هذه الفائدة. فمن الفائدة في معرفة رواية الأكابر الأساغر هو ماذا؟ تثبيت الراوي من المروي عنه، هذا أول. ثانيا دفع إيهام القلب في السنة. وثالثا دفع إيهام تخطئة الناسخ، تخطئة الناسخ أو المطبع كما هو في زمن الحديث. دفع إيهام تخطئة الناسخ أو المطبوع. الآن واضح؟ طيب نزيد نبين الفوائد. من فوائد هذا النص على ذلك زيادة على ما سبق. أولا دفع شبهة التدليس عن الراوي. انتبه كيف يكون هذا. الآن لما يروي الزهري عن مالك، الزهري عن مالك، الأصل الزهري إذا روى عن شيخ، هذا الشيخ هو في طبقة من؟ طبقة شيخ، شيخ مالك، صحيح؟ إذن لو روى الزهري عن شيخ له بالسند إلى الحديث، ما هو الاحتمال الذي يريد؟ هذا أعلى أو الزهري عن مالك؟ يحتمل أن يكون عن شيخ مالك عن من هو في طبقة شيخ الزهري وانت رايح، ايهم اعلى الاول والثاني؟ الاول اعلى سندا من الثاني اللي هو نازل، صح ولا لا؟ الراوي ماذا يفعل؟ يروي عن من هو اصغر منه ويطول الطريق فيروي هذا السند النازل. ولو انه عمد الى حذف مالك ومن فوقه فروى عن شيخ مباشره هو في اعداد طبقه شيوخه، لم يكن احتمال التدليس قويا فيه، لأنه يروي عن من هو في درجة شيخ، لأنه شيخ مالك أقل ما يكون، أقصى ما يكون شيخ مالك أقصى ما يكون قرين للزهري، لأن الزهري شيخ مالك، أن يكون قرينا لمن؟ للزهري. وعلى توسع في الاحتمال هو شيخ للزهري، وما لم يكون في طبقة شيوخ الزهري، الزهري يمكن أن يروي عنه، فهل يريد إيهام التدليس؟ ما يريد، لأن يعني التدليس أن يحذف أن يروي عن من لم رواية روي عن من سمعه ما لم يروه منه، ما لم يسمعه منه، موهما سمعه إياه أو نحو هذه التعريف ما يدخل فيه، واضح هذا؟ فإذا هذا من الفوائد أننا نعرف أن هذا يؤكد لنا دفع الإيهام والشبهة عن الراوي من كونه فيه تدليس ونحو ذلك. وكذلك من الفوائد تثبيت وتقوية عدالته، وضبطه. ومن الفوائد معرفة نبله وقد قال الخطيب وغيره ممن قبله لا ينبل الرجل حتى يروي أمن فوقه من دونه وأمن هو مثله. قال يكتب حتى يكتب عمن يكتب أو يروي. نعم مين جبتها؟ مرت معنا. نعم نعم نعم نعم نعم حتى يكتب أو يروي. نعم هذا يحكم له بالنبل إذا ثبت هذا. كذلك من الفوائد تمييز رواية الراوي ما يقبل منها وما يرد، وإن كان هذا قد يرجع إلى الأول اللي هو دفع شبهة التدليس، ذلك لأنه جاء في تراجم بعض الرواة قولهم إذا روى أمن هو أصغر منه لم يقبل، أو نحو هذا العبارة، أو نحو هذا العبارة، مفهوم؟ واضح؟ ها؟ طيب أنا ما لم يسعفني الوقت لآتي بتعليق الشيخ المقبل على مثل هذه العبارة، لكن تستطيعون تراجعون أسئلة بعض الطالب للشيخ المقبل. أنا يعني مكتوب عندي قديم جدا، لكن ما لم يسألني وقت أن آتي بالتعليق الشيخ. شو إلى الشيخ عن بعض العبارات وردت في التهذيب في أحد الرواة أو في بعض الرواة، لا أذكره الآن جيدا، ما أدري إذا كان أبو إسحاق السبيعي أو الوليد بن مسلم أو غيره، أنه قيل فيه إذا روى من هو أصغر منه لم يقبل، فألق الشيخ مقبل هذه العبارة ماذا تحتمل، احتمال التدليس أو الإرسال الخافي أو نحو هذا العبارة كذا. أنتم تراجعون هذا تأليفات الشيخ أو مجموع مسائل الشيخ في المصطلح حيث ورد السؤال وتعليق الشيخ، أو لعله الدرس القادم، لعله إن شاء الله أنا أفرغ الشيخ، لا شيطان أفرغها على كل حال قديما، لكن ليس الوقت بس نجيبها، وإلا كنت نقرأ كلام الشيخ فيستفادها هنا يضمن هذا هنا. كم فائدة؟ يعني ثلاثة مثلا أربعة. طيب هذا مما يحضر الآن، مما يحضر من الآن هذه الفوائد الأربعة التي نستطيع أن نستفيدها من هذا النوع وضوء الآن. فهمتم؟ واضح؟ طيب قال وقد صح عن عائشة، يعني لما قال ابن الصلاح أن نعرف قدر الراوي من المروي، يعني حتى ننزل كل واحد منزلته، واستدلال ابن الصلاح بهذا الأثر أثر عائشة يدل على أن ماذا؟ أن الأقرب للصواب، بل هو الصواب إثبات لفظة قدر، إثبات لفظة القدر وحملها على المعنى الموجود في الأصل، وهو أن يبقى قدر الأكبر والأفضل ولو روى من هو دونه. قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. مر معنا هذا الأثر ودراسته أو دراسة حوله في كتاب مع الطلبة، من يذكر؟ نعم تبيان فيه، تبيان في هذا الحديث القرآن في بيان فضل قارئ القرآن والمعلم القرآن. وذكر آخر الباب أظن أثر عائشة بعد حديث إن من إجلال الله تعالى إكرامه للشيبة بالإسلام وحامل القرآن والسلطة وذي السلطان وحامل القرآن. ذكر بعده بكثرة الحديث ذكر بعده وصح عن عائشة أنها قالت. واضح؟ على كل حال الأثر هذا روى أبو داود في كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم برقم 42,804,000. ومتكلم فيه من ناحيتين، من ناحية وجود يحيى ابن يمان في سنده وهو متكلم فيه وفي روايته عن سفيان الثوري، ومن الناحية الثانية أنه من رواية ميمون ابن أبي شبيب، وقد قيل أنه قال أبو داود لم يدرك عائشة، قال أبو داود لم يدرك عائشة، ولكن ابن الصلاح لم يرضى بهذه العبارة. قال ابن الصلاح وفيما ذكره أبو داود نظر، وفيما ذكره أبو داود نظر، فإنه أي ميمون ابن أبي شبيب كوفي متقدم قد أدرك قبل شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، ماتت في المغيرة 50 أو قريبا منها، وعائشة 57. كم زادت بعده؟ 7 سنوات. كم زادت بعده؟ 7 سنوات. طيب، إذن ميمون ابن أبي شبيب أدرك المغيرة وهو قد مات قبل من؟ قبل عائشة. قال ابن الصلاح وعند مسلم التعاصر وإمكان اللقي كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه لم يلق عائشة، أنه قال لم ألق عائشة، استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه، وهيهات ذلك. ابن الصلاح يقول وهيهات ذلك. لما هذا ابن الصلاح كلامه أي كلامه في تعليقه على صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله ذكر هذا الأثر في مقدمة الصحيح، قال وذكر عن عائشة أو عن عائشة وذكرت عائشة في مقدمة صحيحه، والنووي علق على هذا الكلام ونقل كلام الحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. واضح؟ لكن في الحقيقة كلام ابن الصلاح يحتاج مناقش، مناقش من نواحي. الأولى يقول قال ميمون ابن أبي شبيب كوفي متقدم وقد أدرك ولقي المغيرة، المغيرة بن شعبة أين كان؟ كان في الكوفة. أين كان؟ في الكوفة. وعائشة أين كانت؟ في المدينة. شتان بين الكوفة والمدينة، بين الكوفة والمدينة، وما خرج عائشة الكوفة إلا مرة أو مرتين والله أعلم، أو لعلها لم تخرج، يحتاج يراجع هذا في نعم. أظن في خلافة علي كأنها خروج جهة الكوفة أظن والله أعلم، هذا يراجع. فإذا قوله هذا استدلال به محل نظر، استدلال به أي نفس محل نظر. وقال ولا يسلم هذا إلا إذا كان جاء عن ميمون أنه قال لم أدرك عائشة، ما لا يلزم هذا فقط، بل إذا صح عن أئمة سابقين من أهل النقد أنهم قالوا أنه لم يدرك فإننا نسلم بقوله، وهذا ورد. فإن المنذري قال في تعليقه عن أبي داود السنن قيل لأبي حاتم أدرك ميمون أبي شيبة عائشة؟ قال لا. وأبو حاتم من أئمة النقاد وفي طبقة متقدمة، وفي طبقة متقدمة يعني في علاج ما بعد البخاري، يعني روى هو عن البخاري يعني كل يعني في طبقة ما بعد البخاري، مفهوم؟ نعم. والأثر على كل حال في سندي هذا يحيى بن يمان بكل ما فيه بالضعف، وفي رواية الثوري، والانقطاع هذا أيضا، والأثر رواه البزار أيضا وقال لا يعرف له إلا هذا الوجه، لم نرى إلا من هذا الوجه، وذكر مسلم صحيحه وصحه الحاكم على كل حال، ومن الصلاح ظاهر العبارة، لكن يظهر أنه إيش؟ أنه ضعيف، وإن كان المعنى صحيح، المعنى دلت عليه نصوص الشريعة وهي من نواهي كثيرة. واضح؟ إيش قال؟ تعليق قال الزبيدي في شرح إحياء بعد ذكر صحيح الحاكم فتعقب بالانقطاع والاختلاف على روايته في رفعه. أيوه اختلاف على يحيى بن يمان ليه؟ ولزم المديري في مختصر من أبي داود وأقرر الشيخ الألماني في الضعيف. كم رقم؟ مجلد الرابع صفحة 68 الرابع صفحة؟ 68 ما ذكره؟ ما نجيب ضعيف ليك وما رجع. كيف؟ مش كتابة. انتهى. طيب نقف عند هذه الحاجات. الأصل أن نمشي، لكن أحيانا تأتي تعليقات لابد من ذكرها. نعم. ها؟ وضع. ثم قال أبو داود بعد إخراجه ميمون ابن أبي شبيب. عندكم ابن شبيب؟ ها؟ ابن شبيب عندكم؟ لا ابن أبي شبيب خطأ. عندك ابن أبي شبيب؟ ها؟ ابن أبي؟ إيه ابن أبي شبيب، ابن أبي شبيب. فلم يجدك عاشق فأعله بالانقطاع. وقال البزار في مسنده بعد أن خرجه من طرق من طريق ميمون هذا عن عائشة لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وتعقب البزار وتعقب البزار بما لا ينهض. انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه على علوم الحديث، يعني بما لا ينهض بما لا يقوى من الرد، تعقب أي رد عليه بشيء لا ينهض لا يقوى، فهو رد هزيل ضعيف، الرد هذا غير مقبول، ليس قويا، يعني لم يزل ما أثبته من دعوى أو دليل أو دليل. طيب نلتفي عند هذا أو يعني هنا في هذه الفوائد لابد الإشارة إليها، لأنه تاجها نلتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى الله أعلم. وقت شوية ضيق وإلا كنا نقرأ من الكتاب. طيب نؤخر كتاب الآداب إلى ما تبقى من تقفنا يا جماعة في نوع ها الواحد نوى 21 قرأنا ولا ما قرأنا؟ طيب 21 لمن؟ و22 لمن؟ و23 لمن؟ 23 و24 24 النوع الرابع والعشرون النوع الرابع والعشرون لمن؟ النوع الخامس والعشرون السادس والعشرون ما هذه؟ السابع والعشرون الثامن والعشرون الهادمون يغيبين ها أظن لهما لعله لهما. طيب خلي هذا إن شاء الله مرة القادمة نواصل به إن شاء الله. ها مرة القادمة نواصل. طيب حبذا لو أنه هذه الأنواع تختصر في عناوين ونقاطها كده وتحفظ تختصر فيها تحت عناوين ونقاط 5, 3, 4, 5 وتحفظ إن شاء الله عز وجل يوفقنا وإياكم. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.